أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كتب على يمين عرش الله الحسين مصباح هدى وسفينة نجاة. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد، ومماتي ممات محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله. من صلى علي مرة صلى عليه الله 10 مرات. قبل أن أدخل في صلب الموضوع في بيان وشرح وتفسير هذه الفقرة من الزيارة، زيارة عاشوراء، لا بأس أن أذكر مقدمة. لله سبحانه وتعالى الأسماء الحسنى، ومن أسمائه الخالق والفاطر. ما الفرق بينهما؟ يا خالق ويا فاطر. الخالق بمعنى الذي يخلق الشيء ويوجد الشيء من العدم إلى الوجود، أو من وجود إلى وجود آخر، وهذا يصدق في الله سبحانه وتعالى كما الإنسان يخلق بإذن الله. أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ وأن عيسى بن مريم يخلق من الطين طيرة، فالخلق بهذا المعنى يصدق على الخالق وعلى الخلق، إلا أنه الخالق بالاستقلال والوجوب، وأما الإنسان إذا كان خالقا لشيء إنما يكون بالإمكان والتبع وبإذن من الله سبحانه وتعالى. الفاطر بمعنى الخالق أيضا، ولكن مع جهة، مع ملاحظة أمر آخر يضاف على معنى الخالقية، وذلك بحث لطيف ومقدمة مهمة جدا عرفانية، إضافة إلى أنها تفسيرية وروائية. الفاطر يعني الخالق، إلا أنه الفاطر الخالق الذي يخلق الشيء ذو جهة، بمعنى أنه الشيء يكون له جهة ومتوجها إلى شيء، وهذا المعنى أخذ من فطر البئر كما ورد في اللغة، على ما في بالي أنه البئر المفطور يعني الأرض التي يحفر فيها بئرا لجهة، كأن يكون سقاية للناس، سقاية للأرض وما شابه ذلك، فيعبر عنه بفطرية البئر، بئر فاطر ومفطور. فالفاطرية بمعنى الخالقية ذات الجهة. الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض، وخلق الإنسان وفطره، يعني جعل في خلقه جهة يتوجه الإنسان. هذه الجهة التي يتوجه الإنسان إليه إنما هي عبارة عن الفطرة الموحدة والفطرة السليمة، يعني الإنسان عنده عواطف، عنده أحاسيس، عنده عقل، عنده روح، عنده نفس، مركب من بعد جسمي وجسماني وبعد روحاني، فمركب الإنسان من أجزاء مادية وأجزاء مجردة، إلا أنها عندما تنسب إلى المادة تكون جسمانية. هذا الإنسان في خلقه مفطور إلى جهة، وبفطرته يتوجه إلى تلك الجهة. الجهة هو الخالق، الجهة هو الفاطر الذي فطره والذي خلقه، فلذا الإنسان بفطرته يوحد الله، بفطرته يؤمن بالله. فطرة الله التي فطر الناس عليها ذلك الدين القيم. الدين القيم دين الفطرة. دين الفطرة يعني أنه الإنسان بفطرته يميل ويتجه إلى الله. هذا الاتجاه الفطري في الإنسان يسمى بالفطريات، من الأوليات ومن البديهيات، الفطريات في علم المنطق. هذا الفطري والفطرة في الإنسان أساسها وجذورها عبارة عن الحب. الإنسان مفطور مخلوق، وأنه مفطور في خلقه ومتجه يميل يحب، عنده حب، عنده ميل، متجه إلى من؟ إلى الذي خلقه، إلى الذي فطره، وهو الله جل جلاله. فبفطرته يتجه إلى الله. إذن أكو حب. هذا الحب الذي جعله الله سبحانه وتعالى في فطرة الإنسان إنما يتكون من عناصر ثلاثة. عنصر الحب أو حقيقة الحب يتكون من عناصر ثلاثة: حب الخير، الإنسان بفطرته يحب الخير، كل واحد مؤمن، موحد، كافر، ما أدري أي مذهب، أي دين، أي نحلة، أي ملة، فإنه بفطرته يحب الخير. أكو واحد ما يحب الخير؟ كل إنسان بفطرته يحب الخير. إذا تجد أنه يعمل الشر إنما هي لنفس الأمارة بالسوء، إنما هي للبيئة والمحيط، البيئة الفاسدة والمحيط الفاسد. وإلا كل مولود يولد على الفطرة، على حب الخير، لكن أبواه يهودانه، يبجسانه، ينصرانه. عقيدة، عقيدة سليمة، عقيدة إلهية، موحد، يوحد الله سبحانه وتعالى ويؤمن به. فهذا بفطرته يتجه إلى حب الخير، هذا أولا. ثم يتجه إلى حب الجمال، كل واحد يحب الجمال لأن الله جميل ويحب الجمال وجعل هذا الحب في الإنسان. فالإنسان بفطرته يحب الجمال، ما حد ما يحب شيء قبيح. دائما كل إنسان حتى القبيح نفسه لما تقول له تحب القبيح يقول لك لا، ولو هو كان قبيح، لكن يقول لك أحب الجمال. هسه إما جمال في الشكل، جمال في الأخلاق، جمال في العقل، جمال في الباطن، جمال في الظاهر. على كل حال الإنسان بفطرته يحب الجمال، كما الإنسان بفطرته يحب الكمال، يحب أنه يتكامل. الإنسان عنده عشق وله حب شديد يسمى بالعشق، عاشق للكمال، عاشق للجمال، عاشق للخير. لما كان الإنسان عاشقا للكمال وللخير لابد أن يكون معشوق كامل. فلذا بفطرته الإنسان يبحث عن معشوقه، يبحث عن محبوب قلبه، يبحث عن محبوب فطرته. من المحبوب؟ إذا كان من أتباع الدنيا وكان الناس عبيد الدنيا، تشوف كمالاته وحبه في قضايا دنيوية. مثلا يعتبر الكمال المال، يقول لك أنا إذا صار عندي أموال وغني وثقيل بالغنى أنا عندي كمال، الناس كلها تحترمني. فيتصور أنه كماله في ماله في ثروته. بعضهم يقول لك لا، أنا كمالي جسمي، كمال جسماني، يروح يلعب رياضة وتمرين صعب ليل ونهار حتى شنو، حتى عضلاته تبرز، وياخذ فيرق ما ادري في قوف شنو يسمون هذول الاصطلاحات الرياضيه، على انه شنو يطلع عضلاته امام الاخرين، لانه يصور كماله بكمال جسم، كمال جسماني. بعضهم يقول لك كمالي انه اصير اني كرة قدم، أصير لاعب مشهور في العالم، عند ذلك أنا أكون كاملا متكاملا، فأصل إلى كمالي. قضايا دنيوية، نساء مثلا، قصر، سيارة، ما شابه، لأن رجل دنيوي، رجل مادي، عنده نزعة مادية غالبة، فلذا يشعر كمالا في ذلك. منهم من يقول لا، كمالي ليس في القضايا الدنيوية، كمالي في العلم، فيبحث عن العلم. هذول العلماء، العلماء لا يشيرون حول العلم، يقول لك لأن العلم كمالي. بعضهم يقول لك الكمال أنه أنا أسلط على العالم ملك، يقول لك كمالي أنه هتلر أسلط على العالم، اسكندر أسلط على العالم، وأمثال ذلك. طغاة يتسلطون على بلادهم، يرون كمالهم في ذلك. خلفاء الجور، أمراء الجور، ملوك الجور، إذا دخلوا قرية أفسدوها، فيتصور كماله بملوكيته. فكل واحد يبحث عن كمال ويبحث عن معشوقه. إذا أحب شيئا وتصور أنه معشوق له، ثم قال له ترى أكو واحد أجمل من هذا، أكو شيء أجمل من هذا، يشوفه يعوفه ويروح على ذاك الثاني. ليش؟ لأنه حب الكمال موجود في فطرته، يريد يتكامل، يريد الأفضل، دائما يبحث عن الأفضل، عن الأكمل، عن الكمال المطلق ومطلق الكمال في وجوده، في ذاته، في فطرته. هذا المعنى موجود، الله هكذا خلق الإنسان، بفطرته يكون متجها نحو الكمال، الله هو الكمال، فيبحث عن الكمال. هاي الصناعات اللي يشوفوها الآن، الاختراعات، الاكتشافات بالعالم يوم على يوم، هذا التطور الهائل الصناعي، هذا كله ممن؟ من حب الكمال. لأنه أينشتاين مثلا، نظرية النسبية، إنما راح وراها لأنه يقول لك أنا كمالي في هذه النظرية، أريد أفهم هذه النظرية، إذا فهمت أنا كامل، فيرى كماله في ذلك. فقضية حب الكمال والجمال والخير والجلال، جلال وجمال يكون كمالا. هذا الحب اللي موجود في الإنسان، بعض الأحيان الإنسان يخطئ في مصادقه، في مصادق المحبوب، فيتصور أنه المال هو المحبوب، هو مصداق الكمال له، المرأة هي التي تكون مصداق كمال له، الدنيا وما فيها ومن فيها مثلا، إلى أن يصل في كماله، في تكامله، أنه يرى الكمال والمحبوب الأصلي الأزلي الأبدي هو الله، فيعشق الله، يشوف أنه كماله فقط في حبه لله. لذا هناك من يعرف الكمال ومن هو الكمال المطلق ومطلق الكمال فيحبه، إذا أحبه فنافيه، لأنه العاشق يفنى في المعشوق، يتحد مع المعشوق، يسمى اتحاد العشق، والعاشق والمعشوق. فالعاشق يفنى في معشوقه، لا يرى وجها إلا وجه المعشوق، ما يشوف أي واحد. أضرب لك مثال، قصة معروفة، ما هذه القصة لها سند تاريخي أو ليس لها سند تاريخي، بناء على أنه قريت القصة في كتاب جامع التمثيل، يقال على أنه مجنون ليلى قيس العامري، أنه كان يمشي مع الإمام الحسن. قلت لك هي قصة مذكورة إلى تاريخ أو لا، لا تسألني عن السند، هي قصة خيالية، بس إذا كانت قصة خيالية لكن هي مفيدة، يمكن الإنسان أن يأخذ منها نتيجة، قصة خيالية يمكن أن أخذ ما في القصص الخيالية التي تكون عبرة. فيقول كان يمشي مع الإمام الحسن، الإمام الحسن أخذ يذكر له ظلم معاوية، أنه شوف معاوية ظلمني، معاوية كيت وكيت. فعندما وصل إلى مفرق طريق الإمام الحسن، يقال أنه قيس كان أخوه في الرضاعة، هكذا يقال. فلما وصل إلى مفرق طريق قال يا قيس الحق معي أو مع معاوية؟ قال سيدي أبا محمد الحق مع ليلى، الحق مع ليلى، يعني أنا مو بهالعالم، أنا معشوقتي ليلى، أنا وجودي ليلى، أنا أكون خلاصة في ليلى. لذا يقول من أنا ليلى وليلى من؟ نحن روحين في جسده، نحن روح واحدة في جسده، نحن روح واحدة لكن جسده. لذا أنا ليلى وليلى أنا، وما حب الديار شغفنا قلبي، ولكن حب من سكن الديار. فالحب هذا يسمى حب مجازي. الإنسان يصل في هذا الحب إلى الحب الحقيقي وهو حب الله، فيفنى في الله لا يرى إلا الله، وجهت وجهي للذي فطر السماوات. شوف بفطرته يصل الإنسان الذي يتأله ويكون إلهيا، يصل إلى حالة يقول وجهت وجهي للذي، وجهت وجهي يعني أنا فاني في وجه الله، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، فهو الفاطر، هو الخالق الفاطر. هذا إنما يكون بفطرته. هاي المقدمة ليش بينتها؟ بينتها لأن الله سبحانه وتعالى، أنا ما يمكن أن أفنى في الله كفناء وجودي، لأنه أنا وجودي ممكن والله واجب الوجود لذاته، فمستحيل، خلافا لمن يقول من الصوفية الوحدة الوجودية، لا هذا كلام باطل وكفر. فأنا ما يمكن أن أفنى في الله من حيث الوجودية، لكن أفنى في إرادة الله، أفنى في حب الله، أفنى في أوامر الله ونواهي الله، أكون فانيا في إطاعته. أنا أكون فانيا في إطاعة الله عندما أعرف الله وعشقته ورأيت جماله، رأيت جلاله، رأيت كماله، فعند ذلك أعشقه وأحبه من كل وجودي، فأكون فانيا فيه. الله سبحانه وتعالى يقول أنا نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض، أضرب لك مثلا لنوري، لأنه ما يمكنك أنه تدرك نوري، أنا محيط وأنت محاط، والمحاط لا يمكن أن يدرك المحيط، ما يمكنك، لكن أضرب لك مثل لعلكم تتفكرون، لعلكم تعقلون، لعلكم تعلمون. ثلاث فلسفة موجودة في ضرب الأمثال القرآني، لأن الله سبحانه وتعالى ضرب الأمثال للناس لماذا؟ لعلهم يعقلون، لعلهم يتفكرون، لعلهم يعلمون، للتفكر والتعقل والعلم. فيقول له أنا أضرب لك مثالا بالنسبة إلى نوري، وهو مثل نوري كمشكات فيها مصباح. وهذا الموضوع طرحت تكرارا ومرارا بالتفصيل، موجود في كتبي وفي محاضرات على الإنترنت، لكن إجمالا الله سبحانه وتعالى يقول أنا أضرب لك مثال، مثال من مثال المشكات اللي بيه مصباح، قوة في الجدار، رف في الجدار يطل على الجانبين يسمى مشكات، وإذا وضعت الفانوس السراج المصباح في ذلك فإنه يكون سبب لإشاء لإنارة المكان، إنارة المكانين، إنارة الجانبين، الجانب الدنيا والجانب الأخروي. الأنوار الإلهية في المشكات، أمنا فاطمة الزهراء هي المشكات في الحديث الشريف، والأنوار 13 معصوم عليه الصلاة والسلام، هؤلاء كلهم كانوا مصابيح، مصابيح الهدى، والإمام الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة، إنما يكون في مشكاتي، في مشكات الله سبحانه وتعالى. فالإمام الحسين حينئذ يكون مثلا ليس كمثله لله، ولكن مثلية المثل، عبدي أطعني حتى أجعلك مثلي لا مثلي، عبدي أطعني حتى أجعلك مثلي، أقول للشيء كن فيكون وتقول للشيء كن فيكون في الحديث القدسي، عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أكون بصره الذي يبصر به. فحينئذ الإنسان يكون مظهر لأسماء الله سبحانه وتعالى ولأفعاله ولصفاته. ومن ثم يكون الرسول الأعظم، أمير المؤمنين، فاطمة الزهراء، الحسن، الحسين، هؤلاء الأنوار القدسية الإلهية، كل هؤلاء وكذلك من يحذو حذوهم من الأنبياء، من الأوصياء، من العلماء الصلحاء، العلماء ورث الأنبياء، كل هذا إلا أنه الأمثل فالأمثل، ودرجات باعتبار النور الحسي، كل تشكيك له درجات ومراتب يعرف بالشدة والضعف، كذلك النور المعنوي وهذه الأنوار الإلهية لها درجات. فحينئذ هؤلاء الذين يمثلون النور الإلهي الإنسان يفنى فيهم، يعني يضحي من أجلهم. يعني عندما أقول الإمام الحسين مصباح هدى كتب على يمين عرش الله، الحسين مصباح هدى، فإذا أنا عرفت بكمال، لأنه أنا بفطرتي أحب الكمال وأبحث عن الكمال، باحث عن حقيقة الكمال، عن الجمال، عن الخير، فإذا عرفت أن الخير كله في الإمام الحسين، لأن الرسول أعظم حسين مني وأنا من حسين، القرآن أن صامت قد نطق به الإمام الحسين وهو على الرمح رأسه الشريف يقرأ القرآن، فعرفت أن القرآن إنما يتجسد في الإمام الحسين، كان خلقه القرآن، كان حياته القرآن، كانت ثورته القرآن، وكذلك سنة النبوية، الرسول أعظم حسين مني وأنا من حسين، وكذلك فاطمة الزهراء وأمين مني والإمام الحسن وكل ما سوى الله سبحانه وتعالى، الله جعله في الإمام الحسين. الإمام الحسين صار رمز، الإمام الحسين صار مرآة تنعكس في كل الألطاف الإلهية. فعندما أنا أعرف الإمام الحسين بهذه المعرفة الكمالية، جمالية، جلالية، هيبة، أنس، قرب وتكامل، عندما أعرف ذلك أنا عند ذلك عندي استعداد أضحي نفسي من أجل الإمام الحسين. لذا إحنا لما نقرأ زيارة عاشوراء ونفسر زيارة عاشوراء، مقصودنا وغايتنا من ذلك مو فقط مجرد معلومات نضيف إلى معلوماتنا، لا، المقصود أنه أنا من خلال هذه المعرفة سأصل إلى حقيقة، وذلك أنه أفنى في الإمام الحسين، لأنه أرى الإمام الحسين هو الذي نور الله يتجسد فيه، نور الله يتمثل فيه، نور الله يتبلور فيه، عبر ما شئت، لأن كل تعابير مجازية. فالله سبحانه وتعالى عندما أثنى في كماله، لأني عاشق للكمال، محب للكمال بفطرتي، فعندما أثنى في الله يعني أثنى في الإمام الحسين. طبعا ما أقول الإمام الحسين لا سامح الله غلو، أنه هذا لعنة الله على من يقول ذلك على أنه الإمام الحسين الله جل جلاله، أبدا، الإمام الحسين عبد الله، أشهد أن محمد عبده ورسوله، أول عبودية، لذا الإمام الحسين عبد الله، ولكن هذا العبد الإلهي الله سبحانه وتعالى جعله مظهرا لأسمائه الحسنى، هو عبد، لكن أي عبد؟ هو أبو عبد الله، أبو العبودية، الخلق أتى الرحمن عبدا، كل الخلق أتى الرحمن عبدا، أبوهم الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. الآباء ثلاثة، واحد منهم أبو علمك وهو أفضلهم، الذي علم الخلق كيف يسبح الله سبحانه وتعالى، سبحنا فسبحت الخلائق، هللنا فهللت الخلائق، كل هذا تمركز وتمحور وتلخص في الإمام الحسين. الإمام الحسين خلاصة البشرية، الإمام الحسين خلاصة الفضائل والمكارم، الإمام الحسين مجدى ومرآة لصفات الله. فكلما تعرفنا في كمال الإمام الحسين وكنا بفطرتنا نعشق هذا الكمال، عند ذلك نفنى في الإمام الحسين، وإذا فنينا ضحينا، إذا فنينا أطعنا، إذا فنينا كنا معه، إذا فنينا عند ذلك في زيارتي أشعر مصيبته مصيبتي، في واقعي وحقيقتي أن مصيبة الإمام الحسين مصيبتي، لذا أقول إلهي على هذه المصيبة التي أبكت السماوات والأرض أسألك أجر الصابرين، أسألك عظمة الصابرين، أسألك مقام الصابرين، كل ما تؤجر من الأجر والثواب للصابرين، وبشر الصابرين، أنا صبرت في مصيبة العظمى وهي مصيبة شهادة سيد الشهداء، هي مصيبتي، لأن مصيبة سيد الشهداء مصيبة الكون كله وأنا جزء من الكون، بل أتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر، فحينئذ يكون الخلق كله في الإنسان. فعندما أعرف الإمام الحسين بهذه المعرفة أنا أفنى فيه حبا، شوقا، عشقا، فداء، تضحية، سلوكا، أخلاقا، مبدأ، كله أكون حسينيا بكل وجودي. حينئذ أقول اللهم اجعلني في مقامي هذا، اجعلني يا الله، اللهم يا الله، أسألك وأنا زائر الحسين في يوم عاشوراء وفي كل يوم، في الحرم الشريف، في الصحن الشريف، في كربلاء وفي كل أرض، فإن كل أرض كربلاء وكل يوم عاشوراء. فأنا عندما أزور الحسين أقول أسألك يا الله اجعلني في مقامي، مقام الزيارة، مقام الحال الذي عندي، في مقامي هذا، مقام الزائر، مقام الزيارة، مقام المكان، مقام الحال، مقام الزمان، كل ما يزرق عليه عنوان مقام. فحينئذ أسأل ربي أن يجعلني في مقامي هذا ممن، لأنه أنا صبرت، والله سبحانه وتعالى يبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك إيش؟ عليهم صلوات الله من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فلذا أنا أسأل تلك الصلوات الإلهية، اسمعوها حشي لطيف، لو يدخل في القلوب وفي العقول والله تتغير حياتنا كلها، أفكارنا وآراءنا وأخلاقنا وسلوكنا كلها تتغير، إن شاء الله يكون ذلك. فلذا أقول إلهي اجعلني في مقام هذا، مقام الزائر الحسيني ممن تناله منك صلوات وحدة ورحمة اثنين ومغفرة ثلاثة. سؤال، هذه الثلاثة يا ترى هي مترادفة أو أنها مختلفة الحقائق والمعاني؟ نقول لما كانت وحدة بصف الثاني ونجد اختلاف الصيغ يدل على أن المعاني مختلفة وليست مترادفة، لأنه ربما بعض يقول لك صلوات الله يعني رحمة الله، رحمة الله يعني مغفرة الله، فالمغفرة هي الرحمة والرحمة هي صلوات، شنو الفرق؟ إنما ذكر ذلك تأكيداً، ثلاث كلمات حيث التأكيد. لا، هذا خلاف التحقيق والتدقيق، لأنه قال صلوات، صلوات جمع صلاة، الرحمة الرحمة مفردة، فلو كان الصلوات هي الرحمة لكان المفروض يقول صلاة ورحمة، لماذا قال صلوات جمع؟ هذا يدل على أن المراد من الصلوات غير الرحمة، والمراد من الرحمة غير المغفرة. إلا أنه الثلاثة دائما الكثرة والاثنينية لا بد أن يكون ما به الاشتراك وما به الامتياز. ما به الاشتراك بين هذه الكلمات الثلاثة هو اللطف الإلهي، أن الله سبحانه وتعالى يتلطف على الزائر الحسيني بأي شيء؟ بالصلاة، بالرحمة، بالمغفرة. لكن فرق بين الصلاة والرحمة والمغفرة. الصلاة ذكرتها بالأمس المعنى اللغوي، وما عند المشهور من علماء الأعلام ومن علماء المسلمين قاطبة على أنه الصلاة لغة بمعنى الدعاء، لكن دعاء إذا كان من الإنسان، في قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله يصلي، الملائكة تصلي، والذين آمنوا يصلون. ما الفرق بين هذه الصلوات الثلاثة؟ يقال الفرق أنه صلاة الله على النبي هو عبارة عن حسن الثناء، إنك لعلى خلق عظيم، فالله سبحانه وتعالى رحمته على نبيه أنه بشره بالمقام المحمود، أعطاه المقام المحمود وأثنى عليه في كتابه الكريم بما لم يثني على الأنبياء من قبله. فهذه صلوات الله بمعنى الرحمة والثناء، من الملائكة بمعنى الاستغفار، فالملائكة يستغفرون لأمة النبي وشيعة أمير المؤمنين عندما يصلون على النبي، استغفار للذين آمنوا، الملائكة تستغفر للذين آمنوا. ومن الناس الدعاء، هذا معنى الصلاة من حيث المعنى اللغوي وما هو المتعارف والمتحاور عند الناس. لكن أصل الصلاة بمعنى الانعطاف، فهنا عندما يقول صلوات الله بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يعطف على عبده، الانعطاف بمعنى الرجوع. الآن عندك مثلا أفرض شيء قائم، فإذا انحنى معناته أنه رجع عن قيامه، رجع صار في حال انحناء الركوع ثم السجود، فالركوع والسجود إنما يكون من العطف ويكون من الصلاة، فسميت الصلاة صلاة واحدة من وجه التسمية أنه فيها الانحناء ركوعا وسجودا، فالصلاة من الانحناء من العطف من الميل عندما يميل. فالإنسان يطلب الزائر الحسيني من ربه الصلوات، يعني إلهي ارجع لي أنا عبدك، وعندما ترجع لي ستنظرني. الله سبحانه وتعالى ينظر العباد، طبعا نظرة الله تارة عامة، ألم يعلم بأن الله يرى، تارة نظرة خاصة كما في دعاء الندبة، في آخر دعاء الندبة أنه نظرة أستكمل بها، نظرة استكمالية، نظرة خاصة، نظرة رحيمية، تارة النظرة الإلهية رحمانية وأخرى رحيمية. أوضح هذا المعنى. فلذا الزائر يقول إلهي أسألك الصلوات، صلوات صلواتك بمعنى أنه شوفني ترجعني، لأنه صلاة معنى الرجوع مع الرؤية مع النظر، شوفني وتنظرني، هذا سيكون مقدمة لأي شيء لترحمني. فلذا الصلوات أصبحت هنا في هذا المقام مقدمة للرحمة الإلهية، زين، وقت اللي رحمتني ورحمتك وسعت كل شيء. الرحمة على نحوين، إما رحمة عامة وهو الرحمن، اسم خاص لصفة عامة، لذا لا يجوز أن يطلق اسم الرحمن على الإنسان، إنما يقال عبد الرحمن. عندنا في الأحاديث الشريفة لا يجوز أن يقول أحد يسميه رحمن، لأن الرحمن اسم خاص بالله سبحانه وتعالى، فقط الله هو الرحمن وما سواه إنما هو عبد الرحمن. لكن الرحيم اسم عام لمعنى خاص، اسم عام، لذا الرحيم يصدق على الله وعلى الإنسان. يا رحيم تقدر تسمي ابنك رحيم، أما يا رحمن تقدر تسمي ابنك رحمن، لا ما لك حق، تسمي ابنك عبد الرحمن. هذا هو الفرق بين الرحمن والرحيم. فالرحمن بمعنى الرحمة التي وسعت كل شيء، وهي الرحمة العامة للمؤمن وللكافر. رزقك الله سبحانه وتعالى يرزق المؤمن كما يرزق الكافر، لا فرق في مقام الرزقية. الحياة يعطي الحياة للمؤمن يعطي الحياة للكافر، لأن هذه من الرحمة الرحمانية. أما الرحمة الرحيمية التي هي قريبة من المحسنين قريبة من المؤمنين، هذه رحمة خاصة، عناية خاصة، لطف خاص، ألطاف خفية وجلية خاصة بالمؤمنين بالمحسنين في دنياهم وفي آخرتهم. فالزائر الحسيني يصل إلى مرحلة أنه إلهي أسألك صلواتك أن أنال تلك الصلوات الإلهية، وهو أنه تنظرني وترجع لي بعدما أنا زعلت معك بمعاصية بذنوبي، ولكن الآن أتيت زائرا للحسين، ومن بركة حبيبك الحسين، حبيب رسولك الحسين، حبيب فاطمة الزهراء الحسين، أنا الآن زائر. فحين الزيارة وأنه أنا تمثلت بهذه المصيبة العظمى التي أبكت السماوات والأرض، عند ذلك إلهي أسألك أن تجعلني ممن تناله صلوات منك، أنه شوفني ترجع لي. لما ترجع لي ماذا تفعل بي؟ ترحمني. هاي رحمة خاصة، هاي الرحمة الخاصة يستلزمها المغفرة. سمعوها كلش لطيف، أنه شوف الزيارة القدسية، حديث قدسي، لما أقول لك الكلمات فيها دقة، يعني معلوم أنه هذا يد غيبي في هاي، مو وضع بشري، هاي الزيارة ليس بوضع بشري، إنما يكون من الله سبحانه وتعالى، كالقرآن الكريم، كالقرآن أقول، القرآن لفظه ومعناه من الله، ولكن الحديث القدسي معناه من الله، يعني هاي الكلمات المترتبة المعاني فيها وراءها حكمة، وراءها معرفة، وراءها خزين من العلم والمعرفة، فمعناه من الله ولكن الألفاظ من نبيه، فيسمى بالحديث القدسي. فالآن أسأل من ربي أولا صلوات، يعني أنه يرجع لي يراني، ثم بعد ذلك أسأله الرحمة يرحمني، لكن هاي رحمة خاصة، لأنه أنت الآن تسأل في مقام الإشكال، أليس الله سبحانه وتعالى يرحم الجميع؟ نعم الله سبحانه وتعالى يرحم الجميع، ولكن رحمة على نحوين كما ذكرنا، رحمة عامة ورحمة خاصة. لذا أنا أسأل في مقامي هذا، وإني زائر الإمام الحسين، وفنيت في الإمام الحسين، تكاملت في الإمام الحسين، وفطرتي توجهت إلى الإمام الحسين، أحببته وعشقته بفطرتي الموحدة الإلهية، فطرة الله التي فطر الناس. أنا لما حبيت الإمام الحسين وعشقته، عند ذلك أكون مستعدا قابلا للرحمة الإلهية الخاصة. هذه الرحمة الإلهية الخاصة نتيجتها الغفران. الغفران شنو؟ المغفرة. الغفران مأخوذ من غفرة، غفرة لغة بمعنى الستر، الغفران يعني ساترية، لكن اصطلاحا عندما نقول الله غافر، غفور، غفار، غافر يعني يغفر الذنب، يعني يستر الذنب. لكن الفرق بين غافرية الله وغافرية الإنسان، ربما الإنسان يغفر لي، يعني شنو؟ يعني يعفوني، يعني يسترني. فالمغفرة بمعنى العفو، بمعنى الستر، الساترية. لكن من الله سبحانه وتعالى ساتريته إنما تكون ساترية كاملة، كمال الستر. كمال الستر يعني شنو؟ يعني أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يؤاخذني على ذنوبي، يعاقبني على ذنوبي، قادر على أنه يفضحني أمام الخلق في الدنيا وفي الآخرة على ذنوبي ومعاصي، قادر إذا شاء الله قادر على ذلك، والعياذ بالله يفضحني أمام الخلق، أمام المشهد، أمام مرأة ومسمع من الخلق في الدنيا وفي الآخرة، يمكن. لكن الله سبحانه وتعالى يغفر، يستر. يعني شنو؟ يعني أولا ما أعاقبك على ذنوبك، هاي ساترية وغفرانية إلهية. ثانيا أستر ستر كامل بحيث هذا الستر الكامل يكون بنحو الستر الكامل يكون بنحو ما هذا الصوت سيدنا ممن هذا الصوت فالساترية إنما تكون من الله سبحانه وتعالى ساترية تامة يعني شنو يعني في الشكل يغطيك المغفرة يقال من لباس الحرب مغفرة يوضع على الرأس للوقاية من السهام ومن السيوف ومن الرماح في الحرب فنوع من لباس المحارب مغفرة فالله سبحانه وتعالى يستر العبد لكن يستره بنحو بحيث لا تظهر آثار الذنوب منه لأنه الذنب إلى آثاره في الدنيا وما أكثر الآثار المترتبة على الذنوب في الدنيا وفي الآخرة فضيحة الذي يذنب يقول ما من واحد يعثر بعثرة بحجر إلا من خلال ذنب يعني كل مشكلة بحياة الإنسان إنما يكون بذنب بالنسبة للمذنبين ولبعض الناس يكون تكاملا له المرض المشاكل الأسرة المجتمع القتل السجن كل هذا إنما يكون من خلال ذنوب فديوم واحد قاعد يمام من المؤمنين على كرسي فانكسر به الكرسي ووقع وتألم تأذى قال له سيدي أنا شنو الذنب اللي سويته ما سويت ذنب ليش الآن كل ذنب إنما يكون من أجل من ذنب كل ما يقع علي إنما يكون من ذنب الآن أنا وقعت من هذا الكرسي وتكسر الكرسي ولا تألمت تأذيت انكسرت رجلي أو ما شابه ذلك تألمت على كل حال ما السبب أمين قال السبب هو أنه تركت بسم الله الرحمن الرحيم كان المفروض عندما تقعد على الكرسي تبدأ بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم وتقعد ما قلت فهذا ذنب هذا عند أولياء الله حسنات الأبرار سيئات المقربين فهذا ذنب لذا الله سبحانه وتعالى سعر والك أثر الذنب فعليه الذنوب إلى آثار القحط اللي يصير السنين يصير الأمراض اللي يصير إذا فعل الإنسان ذنبا جديدا فإن الله يأتي بمرض جديد يقال إيز هذا مرض جديد ما كان موجود من قبل الأمراض الجديدة كلها من أثر الذنوب الجديدة اللي يعملوها الناس فضائح بالذنوب لما يعملوها فالذنوب إلى آثارها الله عندما يغفر فالشكل يستر بحيث أي أثر من الذنب ما يظهر بحيث لما نشوف الطرف المقابل يشوفه وكأنه كيوم ولدته أمه لا ذنب له أبدا مع أنه مليء من الذنوب لكن الله غفر له فعندما يغفر الله سبحانه وتعالى أولا قادر على أن يعاقبه ويؤاخذه لكن لا يفعل ذلك وثانيا أنه يستره سترا كاملا بحيث لا تظهر الذنوب ولا آثار الذنوب لا في الدنيا ولا في الآخرة فلم يفضحه يوم القيامة إن غفر له هذا معنى الغافر الغفور يعني الذي يبالغ في المغفرة الغفار أشد مبالغة في المغفرة وقال الفرق بين الغفور والغفار لأن الغفور صيغة مبالغة فعول غفار فعال من صيغ المبالغة قال الفرق بينهما أن الغفور إنما يكون غفران والساترية في الدنيا وأنه من حيث الكم أو من حيث الكف كيف والغفارية بالعكس الغفارية إنما يكون في الآخرة ومن حيث الكم أو من حيث الكيف يعني واحد غفاريته كيف الذنوب يغفرها واحد كم الذنوب لأنه بعض الذنوب كيفيات مختلفة زنا مساحقة وما شابه ذلك كذب نميمة غيبة أشد من القاتل فتنة أشد من القاتل وما شابه ذنوب مختلفة كيفيات مختلفة فالله سبحانه وتعالى غفور كل هاي الكيفيات يغفرها يسترها كما أنه عشرات المرات نسوي ذنب مئات المرات نفس الذنب يكرره ذنب شهواني نفسه يكرره في أيام شبابه فالله سبحانه وتعالى غفار هذا الكم الهائل من الذنوب كلها يغفر كلها يستر فالإنسان يصل الزائر الحسين إلى هذا المقام أنه يسأل من ربه أن يكون ممن تصل إليه ممن ينال هذه الرحمة الإلهية الخاصة بصلوات من الله وبرحمة وبغفران. يقال هذول الثلاثة الكلمات الثلاثة هو قياس من الشكل الأول. يعني شنو؟ احنا عندنا القياس مشكل من صغرى وكبرى ونتيجة. الصغرى مقدمة، الكبرى حد وسط، والنتيجة الذي يجمع بين الأصغر والأكبر. الحد الوسط هو الدليل والحجة. مثال: العالم حادث ليس قديم. ليش؟ يقول لك لأن العالم متغير، وكل متغير موجب كلية، كل متغير حادث، إذن العالم حادث. فالصغرى العالم متغير، الحد الوسط كل متغير حادث، احذف الحد الوسط يصير العالم حادث. هذا يسموه قياس شكل أول بديهي الإنتاج. زين، يقولون هاي الكلمات الثلاثة هي قياس في الواقع والحقيقة. كيف؟ الصلوات مقدمة كصغرى، والرحمة حد وسط، والمغفرة نتيجة، لأن المغفرة هي صلوات ورحمة. إلا أنه صلوات كمقدمة، الله يصلي على عبده، وكل من يصلي الله عليه فهو مرحوم برحمة خاصة، وإذا كان المرحوم برحمة خاصة فهو مغفور، إذن من يصلي عليه كان مغفورا. سبب الغفران الرحمة، لأنه رحيم، لأن الله رحمن ورحيم، فبرحمته الواسعة لأنه شملت هذا العبد الزائر الحسيني صلوات الله، فبما أنه شملته صلوات الله وكان هناك حد وسط الرحمة الإلهية، لذا نتيجة ذلك أن يكون الغفران الإلهي. فالله سبحانه وتعالى حينئذ يغفر للعابد، فيكون من باب صغرى وكبرى ونتيجة. هاي من باب أضف إلى معلوماتك أنه شوف الدقة في هذا الحديث القدسي وزيارة عاشوراء، أنه هاي الكلمات الثلاثة من ورائها علم، من ورائها معرفة ممن تناله صلوات ورحمة ومغفرة. هنا بودي أنه أذكر موجبات الصلوات، عوامل الصلوات، أنه الله على من يصلي، كما أذكر طبعا نماذج فقط إشارات، وبعض العوامل، ليس أجمع كل العوامل، بعض العوامل حتى نزداد معرفة، حتى تعرف قيمة زيارة عاشوراء، وتعرف من ذلك المزور. إذا كانت هذه الزيارة بهذه العظمة فكيف بالمزور؟ الزيارة بهذه العظمة أنه الإنسان ينال صلوات من الله ورحمة ومغفرة، فكيف الإمام الحسين روح الفداء؟ فما أعظمه وما أفجع مصيبته التي فجعت العالم والكون كله. فأذكر لك موجبات من الرحمة فيما نحن فيه. أولا عوامل وأسباب الحصول على صلوات الله. أول الصلوات، أولا الصلاة على النبي وآله. قال الإمام الصادق، خلي أقرأ الرواية بعدين نصلي جميعا. قال الإمام الصادق: من صلى على محمد وآل محمد عشرا صلى الله عليه وملائكته 100 مرة صلى الله عليه. الله يصلي على من يصلي على النبي. ومن صلى على محمد وآل محمد 100 مرة صلى الله عليه وملائكته 1000. أما تسمع قول الله عز وجل: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم. صلوات الله إخراج، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، ليخرجكم من الظلمات، من الذنوب، من الصفات الرذيلة، من المشاكل، من الحياة الضنكة إلى حياة طيبة، إلى رحمة، إلى عطف إلهي، إلى ثواب إلهي، إلى جنات تجري من تحت الأنهار، إلى فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. هذه كلها ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. فإذن الصلاة على النبي وآله مما يوجب صلوات الله على من يصلي. ألا تصلوا على النبي محمد وآل محمد. محمد وآل محمد. الثاني مما يجي صلوات الله، قلت لك فقط نماذج وإشارات، الاستغفار في الأسحار. قال النبي صلى الله عليه وآله: إن الله تعالى وملائكته يصلون على المستغفرين والمتسحرين في شهر رمضان وغير شهر رمضان الذين يصومونه، والمتسحرين بالأسحار فليتسحر أحدكم ولو بشربة من ماء. في كتاب من لا يحضره الفقيه المجلد الثاني صفحة 136 البحار 94 صفحة 3، وكذلك إقبال الأعمال 81 صفحة 81. الثالث المورد الثالث أهل قوم، يعني من يعيش في قوم. أهل قوم، قال أمير المؤمنين صلوات الله على أهل قوم ورحمة الله على أهل قوم، الله يصلي على أهل قوم. لولا القوميون لاندرس الدين في الحديث الشريف. والزينة قوم العرب، فقه فقه فقه أهل البيت، فقه القرآن بلغة عربية، وفقه الرسول أعظم، لغات كلها عربية. لذا شوف حوزتنا إنما هي مبتنية على لغة العرب، نرجع إلى القرآن وإلى السنة لغة عربية. فالزينة قوم في الحديث الشريف عندنا زينة قوم العرب، وأنه تكون قوم في آخر الزمان حجة الله على البلدان كلها، وكل البلدان تقول حدثتنا قوم، حتى المخدرات في الحجول، يعني حتى النساء الآن شوف الحوزات النسائية اللي موجودة في قوم إلى ما شاء الله بالآلاف عندنا من المبلغات، فكل النساء المخدرات يقولون حدثتنا قوم، فينتشر العلم من قوم إلى كل العالم، وهذا ما نجده إن شاء الله قبل ظهور الحجة وفي عصرنا هذا. فلذا أهل قوم صلوات الله على أهل القوم. الرابع من الذين يصلي عليهم الصابرون، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربكم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذه بعض الأمور التي توجب صلوات الله، الطرق التي توجب جلب الرحمة الإلهية. أولا الصبر والحلم، وبشر الصابرين، سورة البقرة 155 إلى 157. ثانيا الإيمان بالله، فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به، الله ماذا يفعل بهم؟ أنهم سيدخلون في رحمة الله، يدخلون في رحمة الله ويهديهم إليه صراطا مستقيما، سورة النساء 175. ثالثا الصلاة على النبي وآله، قال أمير المؤمنين وبالصلاة تنالون الرحمة، فأكثروا من الصلاة على نبيكم وآله. تحف العقول 92، وكذلك تفسير نور الثقلين المجلد الرابع 302. رابعا الدعاء، قال رسول الله من فتح له منكم باب الدعاء فتحت له أبواب الرحمة، الميزان المجلد الثاني صفحة 42. أسباب نيل المغفرة الإلهية، صلواته ورحمة ومغفرة. أسباب المغفرة الإلهية، أول اتباع النبي في قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم غفران ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، آل عمران 31. اثنين الإيمان والعمل الصالح، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم، المائدة آية 9. ثلاثة التوبة والاستغفار، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم، المائدة 74. رابعا الصابر، ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور، فحينئذ إذا كان صابرا فالله سبحانه وتعالى يغفر له. ثم يستثني من أولئك الصابرين أو الصابرون إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير، سورة هود آية 11. خامسا الطوائف التسعة في قوله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، هؤلاء التسعة أعد الله من الرجال ومن النساء أعد الله لهم مغفرة، الله سبحانه وتعالى أعد لهم مغفرة وأجرا عظيما، سورة الأحزاب 35. أحبتي، إذا هاي الأسباب توجب، إذا هذه الأسباب وهذه العوامل توجب صلوات الله، توجب كم سبب ذكرنا، توجب رحمة الله أسباب عديدة، توجب مغفرة الله أسباب عديدة، جمعت كل هذه الأسباب في الإمام الحسين، فكانت زيارته في يوم عاشوراء وكل يوم عاشوراء، وفي أرض كربلاء وكل أرض كربلاء، كانت زيارته أن الزائر ينال صلوات بكل أسبابها، رحمة بكل أسبابها، ومغفرة بكل أسبابها ينال ذلك. اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة تدري يعني شنو؟ يعني هذا الشعر الذي نطقه على لسان روح القدس المرحوم كاظم الكربلائي إنما يقول احنا غير حسين ما عدنا وسيلة. هذا معناته، هذا معناته انه احنا غير حسين. هسه تقول الرسول الله موجود، القرآن موجود، ابتغوا إليه الوسيلة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. الوسائل الله بعدد أنفاس الخلائق، طرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق. كل نفسك يمكن أن تتقرب به إلى الله، يكون وسيلة لك إلى الله تتقرب به. لكن كل هذه الصلوات الإلهية، الرحمة الإلهية العامة والخاصة، والمغفرة الإلهية بتلك العظمة، وستارية الذنوب وغفران الذنوب وآثار الذنوب، كلها تتلخص في الإمام الحسين. لذا صدق من قال أنه إحنا ما عدنا غير حسين وسيلة، إحنا غير حسين ما عدنا، إحنا غير حسين ما عدنا وسيلة. الله أكبر، عظيم. أنا لما فهمت هذا المعنى فهمت أنه هذا الشاعر كيف نطق روح القدس على لسان، شلون قال هذا الشعر؟ احنا غير حسين ما عدنا وسيلة. واقعا حقيقة ذلك، لانه انا ما عندي اسباب انال رضوان الله وصلوات الله، انال الرحمة الالهية، كلها مشكلة. لو باخلاق، لو برياء، لو بعجب، لو الف مشكلة يطلع بي، لو غلط اقرأ، لو ما ادري ايش. لكن الشيء الوحيد الذي ينجيني الامام الحسين، كتب على الحسين مصباح هدى وسفينة نجاة. سيدي ألستم سفن النجاة؟ قال بلى، ولكن سفينة الحسين أوسع وأسرع. احنا كنا سفن نجاة أهل البيت، أما الحسين شيء آخر. احنا ما عدنا غير حسين وسيلة. حسين حسين حسين، لبيك يا حسين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين، روحي بدأ، وعلى يا أولاد الحسين، وعلى يا أصحاب الحسين. يا بعن مولانا إمام زماننا عجل الله فرجه الشريف مرة أخرى. السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين، وعلى يا أولاد الحسين، وعلى يا أصحاب الحسين. ارفعوا أيديكم إلى الدعاء يا رب الحسين بحق الحسين، اشفي صدر الحسين بظهور الحجة. اللهم عجل فرجه، سهل مخرجه، اللهم اجعلنا من الآخذين بثأر الحسين مع وليه مع صاحب الزمان. اللهم اجعلنا من الآخذين بثأرهم، اللهم اجعلنا كما تحب وترضى، واجعلني عندك في الدنيا والآخرة وجيها بالحسين. الوجاهة، كل الوجاهة بالحسين، الحسين الحسين الحسين. اللهم أحينا حياة الحسين، أمتنا ممات الحسين، ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين، ارزقنا في الآخرة شفاعة الحسين، ارزقنا في الجنان جوار الحسين. اللهم اجعلنا كما يحب الحسين، اللهم اجعلنا كما تحب وترضى، ومن حبك ورضاك أن نكون حسينين. اللهم اجعلنا من الحسين وفي الحسين ومع الحسين وإلى الحسين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم ارحم أمواتنا مراجعنا الماضين، لا سيما الإمام الراحل، واحفظ حوزاتنا العلمية مراجعنا الباقين، لا سيما السيد القائد، على أرواح الشهداء أرواح المؤمنين والمؤمنات، أموات الحاضرين والسامعين والمشاهدين ووالدي، رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.